السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله حاليا بنسمع ان طاعة طول الامر واجبة، نعم. وانا ليا زوجتي حجت قبل كده من سنتين، نعم، وعايزة تبغي تطلع الحجة في هذا العام، نعم، والاقامة بتاعتها ما اتختمت من الحج، نعم. يعني هل في هذا مخالفة شرعية؟ والله هذا شيء يرجع الى نظام الدولة. أيوة. انتم بينوا للمسؤولين الامر على وجهه، فاذا بينتم الامر على وجهه، نعم، نعم، فسيجعل الله لكم من امركم يسرا. كل انسان يبين الامور على وجهها ويوضحها. أيوة. فالله يسر امره. نعم. طيب ربنا يسرنا الحل وما تختمت الاقامه قبل كده، يعني مفتوح لان احنا نحج ان شاء الله، بس حجينا مره قبل سنتين، نعم، فهذه تكون مخالفة ولا ما تكون؟ على كل حال بينوا الأمر للمسؤولين على وجهه. مين اللي مسؤول؟ المسؤول الذين ينظرون في الجوازات هم المسؤولين.